إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة، ويتصل حديثنا بسابقه، عن تتمة الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الأمر الذي أمر به المسلم من تعظيم سنته وتوقيرها. الواجب على المسلم، وهذا مما لا شك فيه ولا بد أن يعلم، هو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل قول مهما كان صاحبه، لأن المسلم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع غيره من الناس. وكما أن المسلم مأمور بإفراد الله عز وجل بالعبادة، فهو مأمور بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وانظر إلى هذا القول، فإنه إذا تبينت السنة ليس لك أن تدع قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس أبدا، حتى لو كان أبا بكر أو عمر، فكيف بمن سواهم؟ فإن بعض الناس الآن إذا عرض عليه سنة من السنن قال: ولكن الإمام الفلاني يقول كذا، العالم الفلاني يقول كذا، فكأنه يحاكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. والعكس هو المطلوب، أنك تحاكم أقوال الناس إلى سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنه وكلموه في أمر من الأمور وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قالوا: ولكن أبا بكر وعمر يقولون كذا وكذا، قال: أخشى أن تسقط علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا المقام في مثل أبي بكر وعمر، فكيف بمن دونهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذا كانوا مع علو شأنهم ومع ذلك الصحابة كانوا ينكرون أن يرد الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحاكموه إلى قول أفضل الصحابة وخيارهم، فكيف إذا كانت المحاكمة لغيرهم؟ فإن هذا من باب أولى. فإنه كما هو معروف، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم مقامهم في الإسلام معروف، وأن أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يأتي بعد ذلك كل على حسب فضله كما هو مقرر عند أهل العلم. ومع ذلك لم يكن التحاكم لهما مقابل السنة، فكيف بمن سواهم؟ ولذا كان الحميدي رحمه الله يقول: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله في مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنار، أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول أنت؟ انظر إلى قوة الرد منه رحمه الله، وتعظيمه لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، ولا يوقف ما جاء به على موافقة أحد. فكان هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، بل هو عين الجرأة، أي أنك لا توقف السنة البينة الواضحة لقول أحد من الناس، لأن هذا جرأة على مقامه صلوات ربي وسلامه عليه. يعني كأنك تحاكم قول النبي عليه الصلاة والسلام وتوقفه حتى تعرف قول فلان من الناس فيه. ومن تمام الأدب معه الحرص على نشر سنته صلوات ربي وسلامه عليه وتعليمها وتبليغها، فإن هذا باب عظيم من أبواب البر ودليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من السعي في إعلاء سنته ونشر هديه بين الناس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع حديثه فبلغه غيره فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني لعل هذا الذي يسمع يبلغها إلى رجل فيكون هذا الرجل المبلغ أفقه من هذا السامع الذي سمعها، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من أبواب العلم والفقه في ذلك. قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا في وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما دعا عليهم أنه نظر الله امرئا سمع مقالتي، وهو الدعوة بالنظارة وبياض الوجه. قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا حفظوا، فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. أصحاب الحديث الذين يرونه للناس والذين يعلمونه للناس والذين يفقهون الناس بحديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فنشر السنة نشر للدين، وبقدر ما يقوم من السنن بقدر ما يموت من البدع، حتى يبقى الناس على الهدي الأول، لا تشوب دينهم شائبة ولا يناله تبديل أو تغيير. ومن أعظم الآدام مع النبي عليه الصلاة والسلام الذب عنه وعن سنته صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا دليل على قوة الإيمان، وهو من أعظم الجهاد، وعلامة على صدق المحبة والإجلال له صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد للمسلم القادر العالم بالسنة أن يتصدى لحملات المغرضين والمنافقين الذين يبثون سمومهم ليل نهار، يريدون أن يحرفوا المسلمين عن عقيدتهم وتمسكهم. ولعل من جاهد هؤلاء وقام بدحض شبههم أن يشمله الله عز وجل بالرحمة، وأن يحفظ عليه دينه في أزمان الفتن. وهذا أنه إذا وردت شبهة ورأى بعض الناس يريدون أن يغيروا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يريدون أن ينفوا حديثا من أحاديثه، أو يتكلموا على هدي قد جاء به صلوات ربي وسلامه عليه، فالواجب على المسلم أن يتصدى لذلك حق التصدي. كان يأتي أناس مثل بعض السفهاء الآن من الفجرة الذين لا يقدرون لدين الإسلام قدرا، ويأتون على بعض الأحاديث فيردونها، مثل بعضهم قد تعدى على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويأتي إلى هذا الحديث فيؤوله أو يعسفه أو يقول أن هذا في زمن دون زمن، والآن النساء أصبحت منهم الدكتورة وأصبح منهم العالمة في مجال معين، وأصبح منهم التاجرة، وأصبح منهم التي تفعل وتفعل، فكيف نطبق هذا الحديث على هذا الواقع؟ ويجعل هذه البوابة باب لضرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتعدي عليها، وهذا من عمل المنافقين. ثم يدخل من هذا الباب إلى أن يقرر أشياء مخالفة أصلا لشريعة الإسلام، ويجعل هذا همه وكل همومه وجهده منصب على هذا الباب. ولا شك أن هذا من الأمر الخطير، لأن أهل النفاق حتى وإن تسموا بأسماء الإسلام نفاقهم باق، وهذا النفاق متصل وباقي على هذا المدار وعلى المدار الذي يأتي بعده إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولن يزول أهل النفاق من هذه الأرض، ولن يزال إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقسم من شاء، وإلى أن يحل العقوبة ويحيقها بمن شاء سبحانه وتعالى. فإن هذا أمر لا بد أن يعرف، فيدخلون على دين الإسلام ببعض المقالات المخالفة، وقد يجدون من علماء الضلالة ممن ينتسبون إلى الدين من يؤيدهم في مثل هذه الأمور، فيدخلون على السنة ويأتون بضربها والتكلم عليها والتحدث عليها والحط من قدرها، من أجل أن يصلوا إلى مأرب معين وإلى غاية معينة تتمثل في جعل هذا الانحلال الأخلاقي مستمر في المجتمعات، وجعل هذا التسيب موجود في المجتمعات حتى يعلو صوت الباطل ويضعف صوت الحق. لذلك من كان عنده قدرة فالواجب عليه أنه يحارب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينبذ عنها الأقوال المخالفة، وأن يتصدى بالدفاع بل ومهاجمة أهل الباطل الذين يتعدون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينتقصونها، لأن حفظ الدين يكون بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من خصه الله عز وجل بأن يكون ناصرا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يريد فيه الخير ويريد فيه الهداية ويريد له الأمان ويجعله مخلدا ويريد أن يعظم أجره سبحانه. وهذه هي محض المنة والامتنان من الله عز وجل، أن يخص الله سبحانه وتعالى عبدا من العباد بحيث أن يكون محاربا ذابا عن سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وتأملوا هذا الأثر الذي يبين فضل من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يسير على راحلته فكاد أن يسقط منها 3 مرات بسبب النوم، وكان أبو قتادة يدعمه حتى لا يسقط، يعني أنه يكون قد وضع نفسه كالمتكأ له صلوات ربي وسلامه عليه. ثم لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: حفظك الله بما حفظت نبيه. فالذي يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان له هذا الأجر العظيم وهذه الدعوة الصالحة، وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنها بعد موته كالذب عنه صلوات ربي وسلامه عليه في حياته. فمن أراد الله به خيرا وفقه لهذا الفضل وخصه به. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أعظم الأساطير في ذبهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلله درهم ما أعظمهم. قال قيس بن حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فما أجدر بالمسلم أن يدب عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وعن سنته، فإن ذلك هو الشرف، ويدخل في الذب عنه صلى الله عليه وسلم الذب عن زوجاته أمهات المؤمنين، لأنهن فراشه وعفته، والوقيعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء له صلوات ربي وسلامه عليه، لا سيما من طعن عائشة بالفاحشة والإفك، فإنه كافر بالله العظيم، لأنه طعنها فيما برأها الله منه، كما أن هذا طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك: من سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. فاعلموا إخواني وأخواتي إن من أعظم أسباب السعادة للمسلم اهتمامه بهذا الباب العظيم الذي يتحدث عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أعظم أبواب الخير. والموفق على الحقيقة من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الأخذ به وتتبع أسبابه ودواعيه. فدائما المسلم يجاهد نفسه ويحرص أتم الحرص على أنه يكون مطبقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، داعيا إلى هذه السنة، ذابا عنها مقابل أهل الباطل وأهل الانحراف وأهل التأويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإخواتنا المسلمات من الداعين إلى السنة الغراء السائرين على المحجة البيضاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا البدع والفتن والأهواء. هذا بيان لهذا الباب العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.